بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. يقول الإمام النسفي رحمه الله تعالى: والسؤال حق. الله تعالى قال في القرآن العظيم: لنسألنهم أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه وستره. لا يعني أن الله يكون في مكان فيقترب المؤمن منه، الله تعالى لا يحويه مكان ولا يحل في الأماكن، وإنما الله تعالى يرحم المؤمنين في الآخرة فقط. حتى العصاة ولو عذبوا مدة، أي بعض العصاة، لا بد أن يرحموا، لا بد أن يدخلوا الجنة يوم القيامة. وكذلك أيضا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الله تعالى كلامه ليس حرفا ولا صوتا كما تعلمون، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. كل الناس يوم القيامة، الكافر والمؤمن، التقي والعاصي، يسمع كلام الله الذي لا يشبه كلامنا، ويفهم كل واحد منا ماذا قدم في هذه الدنيا. يعني الإنسان الذي قدم الخير فيسمع ما يسره، والذي قدم الشر يسمع ما يسوءه، والعصاة بين الحالين. لذلك نحن نؤمن أن الله يحاسب العباد، يعرض عليهم أعمالهم يوم القيامة، وكذلك نؤمن بأنهم يسمعون كلامه الذي لا يشبه كلامنا، ويحاسب الله العباد بوقت يسير يمر عليهم. وهذا معنى ما وصف الله به نفسه في القرآن بأنه سريع الحساب، وكلامه ليس لغة ولا حرفا ولا صوتا، كلامه لا ككلامنا، والله تعالى أعلم وأحكم.